بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا ذكرنا فيما مضى تعريف القياس وأركان القياس، وذكرنا مثالا واحدا لتوضيح القياس. من الأمثلة التي يتداولها الأصوليون قياس النبيذ، مثل نبيذ التمر ونبيذ العنب ونبيذ التفاح، على الخمر في التحريم بجامع أو بعلة الإسكار. فالنبيذ فرع والخمر أصل، والتحريم حكم، والإسكار علة. هذا المثال يذكره الأصوليون مع أن هذا المثال فيه نظر، لأن شرط القياس ألا يكون الفرع ثبت فيه نص، والنبيذ ثبت فيه نص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. فذكر هذا المثال، ذكر هذا المثال في كتب الأصول إما أن يحمل على من لم يبلغ الدليل كما قيل، وإما أن الأصوليين يمثلون به كمثال تقريبي، أو أنه من باب تعاضد الأدلة، فيقال أن النبيذ ثبت فيه التحريم بالنص وثبت فيه التحريم بالقياس. مثال آخر حتى يتضح القياس، لأن القياس الكلام فيه في بقية درسنا اليوم وجزء من درس الغد إن شاء الله، كله في القياس. من الأمثلة أنه ورد النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، يعني بعد النداء اللي يكون بعد دخول الخطيب، ورد النهي كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والحكمة من النهي عن البيع خشية أن يكون البيع سببا في تفويت الجمعة أو تأخر السعي إليها. فيجي الفقيه يشوف العلة هذه موجودة في عقود أخرى مثل الوكالة أو الإجارة أو الرهن. يقول الفقيه: ما يجوز الرهن يوم الجمعة بعد النداء الثاني، ولا تجوز الوكالة، يعني توكل شخص في أمر ما، ولا يجوز عقد إجارة بين شخصين. الأحكام هذه ما فيها دليل إلا القياس على البيع، والعلة خشية تفويت الجمعة أو التأخر في السعي إليها. فهذه بعض من الأمثلة التي توضح القياس، وسيرد في الموضوع في البحث أمثلة أخرى. يقول الشيخ في تعريف أركان القياس الأربعة، قال: فالأصل ما يثبت به حكم غيره، الأصل ما يثبت به حكم غيره. ايش يقصد بالغير؟ يقصد الفرع، يقصد الفرع. هذا معنى قوله ما ثبت به حكم غيره، يعني ان حكم الفرع منين جاء؟ منين جاء حكم الفرع؟ من الاصل. ويمكن ان تعرف الاصل تعريفا اوضح، فتقول الاصل ما تعدى حكمه الى غيره، ما تعدى حكمه الى غيره. فمثلا في المثال الاول الاصل هو البر او القمح، حكمه نعم جريان الربا، استعد حكمه وهو جريان الربا الى الفرع الذي هو الرز. قال والفرع ما ثبت حكمه بغيره، عكس الاصل. يعني منين ثبت حكم الفرع؟ من الاصل. اذن يصير بغيره، ايش تفسر بغيره؟ الاصل. ولوله بغيره الفرع. ولو أردنا نمشي على التعريف الثاني اللي ذكرنا في الأصل، نقول في الفرع ما تعدى إليه حكم غيره، ما تعدى إليه حكم غيره. قال وهو الذي يثبت بالعلة حكمه. ألب هنا سببية، يعني ما الذي جعل الحكم يثبت في الفرع؟ ما السبب في ثبوت الحكم في الفرع؟ السبب وجود العلة في الفرع، ولا لو لم توجد العلة في الفرع ها ما صح القياس كذا فهم. لو جاء إنسان وقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الكيل والادخار، نقول القياس هذا غلط، لأن العلة اللي في الأصل اللي هي الكيل والادخار ليست موجودة في الفرع الذي هو التفاح، لأن التفاح مو مكيل، التفاح معدود في الأصل يعني، والتفاح أيضا ليس مدخرا. المقصود أنه لا بد أن العلة تكون موجودة في الفرع، هذا هو الأساس في القياس. يقول وذلك مختلف فيه. ظاهر الشيخ أنه يقصد أن الفرع فيه خلاف، هل الفرع هو المحل الذي يراد إلحاقه بغيره، أو أن الفرع هو الحكم؟ الصحيح أن الفرع هو المحل، يعني مثل ما مر علينا الرز، هل الرز حكم ولا فرع ولا محل؟ محل، ألحق به ألحق بغيره. الشيخ يقصد بقوله وذلك مختلف فيه، يعني أن الفرع فيه خلاف، والراجح أن الفرع هو المحل الذي يراد نقل حكم الأصل إليه، الذي يراد نقل حكم الأصل إليه. في قول آخر يقول إن الفرع هو حكم المحل، حكم المحل. فمثلا على القول الأول في مثالنا قياس الرز على البر، على القول الأول إن الفرع هو المحل يصير الفرع هو الرز، وعلى القول الثاني إن الفرع هو الحكم نعم حكم المحل، يعني يصير الفرع هو جريان الربا. لكن الصواب في هذا أن الفرع هو المحل الذي يراد نقل حكم الأصل إليه. يقول وليس من شرطه أن يشابه الأصل في جميع صفاته، لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو بعضه، أو هو بعضه، يعني أنه ما يتم القياس إلا لابد يكون بين الأصل والفرع مشابهة. منين جاءت المشابهة؟ من العلة المشتركة بينهما. فنحن قسنا الرز على البر لأن بينهما مشابهة، كل منهما مكيل، كل منهما قوت، كل منهما مدخر، كل منهما مطعوم. لكن هل الرز هو القمح تماما؟ لا، القمح له خصائص والرز له خصائص. إذا خشي المؤلف إنك تفهم إنه لابد يكون الفرع مطابقا للأصل بجميع الأوصاف، قال لا، ليس هذا هو المقصود، لأنه لو كان مطابقا للأصل في جميع الأوصاف لكان إيش؟ لكان هو هو، كان الأصل والفرع شيء واحد. هذا معنى كلامي هنا، وأنه لا بد من المشابهة بين الأصل والفرع، لكن لا يشترط أن تكون المشابهة من جميع الأوجه. ولهذا قلت لكم في المثال الذي مر، مثال التفاح، أنه ما يصح قياس التفاح على البر، لأن ما بين التفاح والبر أي مشابهة، اللهم إلا مشابهة ليس لها اعتبار وليس لها قيمة، وهي أن كل منهما مطعوم، مع أن هذا مطعوم بطريقة اللي هو التفاح، وهذا مطعوم طريقة أخرى، فيضعف القياس، أو بمعنى أصح لا يصح. قال والعلة هي المعنى الجالب للحكم. العلة يا إخوان هي أهم أركان القياس، حتى إن العلة ألف فيها مؤلفات مستقلة، وما ألف مؤلفات في الأصل ولا في الفرع ولا في الحكم، لكن العلة أفردت في مصنفات بل في مجلدات مستقلة. ولهذا أكثر مباحث القياس تتعلق بالعلة. فالعلة عرفها الشيخ بقوله هي المعنى الجالب للحكم، يعني مثل الإفكار هو الذي جلب الحكم وهو التحريم، وجريان الربا والكيل والادخار هو الذي جلب الحكم وهو جريان الربا، وخشية تفويت الجمعة في موضوع البيع هو الذي جلب النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني. هذا معنى الجالب. ومعنى الجالب للحكم يعني أن العلة وصف مشتمل على حكمة اقتضى التشريع الحكم، اقتضى التشريع الحكم. يعني عندك مثلا حفظ العقول، هذه حكمة عظيمة من أحكام الشرع، بل إنها إحدى الضروريات. فالإسكار علة اشتملت على هذا الوصف الذي هو حفظ العقول، فهذه العلة جلبت الحكم وأتت بالحكم الذي هو التحريم. ومع هذا فإن من الأصوليين ما يرى التعبير بكلمة الجالب، خشية أن يفهم من هذا إن العلل إن هي اللي شرعت الأحكام. دافع بعضهم وقال هذا لا يؤثر، لأن الله جل وعلا إنما يشرع الأحكام لمصالح العباد، فلا مانع أن يقال إن العلة المتعلقة بالعباد إنها جلبت الحكم الذي شرعه الله تعالى. فهم يعتذرون ويقولون التعبير أمر سهل إذا كان المقصود واضحا وبينا. لكن مع هذا لو أن الشيخ قال العلة هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع الذي بني عليه الحكم، أحسن، الذي بني عليه الحكم، هذا يكون أوضح من جهة وأسلم من جهة، حتى نتخلص من كلمة الجالب، لأنه الذي بني عليه الحكم بناء الحكم على العلة هذا تعبير سائغ، يعني كأن الحكم مرتب على العلة. يقول والحكم اللي هو الركن الرابع الثابت بالقياس وهو قضاء الشرع، يعني الحكم الثابت بالقياس في أي شيء؟ في الفرع، ولا أصل الحكم ثابت بالأصل بالدليل؟ الحكم ثابت بالأصل بالدليل، لكن ثبوته في الفرع هو الذي عن طريق القياس. ولهذا يقصد الشيخ بقوله والحكم الثابت بالقياس، الثابت في أي مكان، في أي محل، في الفرع، قضاء الشرع والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتساغ له الأقيسة. قوله وهو قضاء الشرع، يعني قد يكون الحكم منصوصا عليه، والمستنبط قد يكون الحكم استنبطه المجتهد باجتهاده، استنبطه المجتهد باجتهاده، فقد يكون منصوصا عليه الإسكار، وقد يكون الحكم مثلا استنبطه المجتهد باجتهاده اللي هو مثلا النهي مثلا عن البيع يوم الجمعة، على القول بأن النهي عن البيع يوم الجمعة أنه يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد على الخلاف في المسألة. قال وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتساغ له الأقيسة، يعني إن المقصود أصلا من القياس إنك تعدي حكم الأصل إلى إيه؟ إلى الفرع، هذا هو كل المقصود من القياس من أوله إلى آخره. ولا الأصل أصل حكم ثابت بالدليل، إذن يكون المقصود من القياس إنك تتأكد من وجود العلة في الفرع ومن ثم تنقل حكم الأصل إلى الفرع. بعد هذا انتقل الشيخ إلى مبحث طويل نوعا ما، قال والقياس على ضربين واضح وخفي. التقسيم هذا، القياس يا إخوان له تقسيمات كثيرة، أما هذا التقسيم فهو تقسيم القياس بحسب قوته وضعفه، لأنه أحياناً يكون القياس قوياً وأحياناً يكون القياس ضعيفاً. فالقياس القوي هو القياس الجلي، وإن شئت قل القياس الواضح، والقياس الخفي هو القياس الأضعف. القياس الجلي ثلاثة أنواع. النوع الأول ما ثبتت علته بالنص، والنوع الثاني ما ثبتت علته بالإجماع، والنوع الثالث وهو الذي اقتصر عليه الشيخ ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. لكني أنا أعطيتكم الأنواع الثلاثة من باب تكميل الموضوع. فالقياس في هذه الصور أو في هذه الأنواع الثلاثة قياس جلي. النوع الأول أن تكون العلة ثبتت بالنص، نعم أقوى أنواع القياس أن تكون العلة نص عليها الشرع، لأن إذا كانت نص عليها الشارع التأكد منه بالفرع سهل، لكن إذا كانت العلة مستنبطة، يعني المجتهد هو الذي استنبط العلة، أنتم معي؟ يمكن يصير استنباط المجتهد غلط، فيصير القياس أيضا غلط. هذا الذي يجعل أن العلة المستنبطة المنصوص عليها أن أقوى أنواع القياس. فمثلا المثال الذي ذكرنا وإن كان معترض عليه لكن نبدأ به هو الأول، إذا قسنا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار في التحريم، العلة اللي هي الإسكار منصوص عليها، إذن هذا المثال يعتبر من القياس الجلي. طيب مثال آخر، قياس الاستجمار بقطعة الدم الجاف على الاستجمار بالروث في المنى، والعلة النجاسة. وين الفرع؟ الاستجمار بقطعة دم جافة، الأصل الروث، روث مثلا دابة من الدواب كالحمار ونحوه، أكرم الله المكان والسامعين. الحكم المنع، إنه ما يجوز للإنسان يأخذ قطعة دم جاف ويستجمر بها يعني في مكان الخارج، كما أنه ما يجوز يأخذ روثة حمار ويستجمر بها. ما هي العلة؟ النجاسة. العلة دي منصوص عليها لأنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار للاستجمار، فذهب عبد الله وحصل حجرين ولا لقى الثالث، ففهم رضي الله عنه أنه لا بد من العدد، فوجد روثة في الصحيحين، في الصحيح ما بينت الروثة، لكن ورد في صحيح ابن خزيمة أن روثة حمار، فأخذها ابن مسعود وكمل بها الأحجار وأتابها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. قال العلماء والركس هو النجس. إذن الرسول نص على العلة، إذا قسنا على الروثة قطعة الدم تصير العلة منصوص عليها، هذا قياس جلي. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون العلة ثبتت بالإجماع، مثل قياس منع الحاقن أو الجائع أو الخائف من القضاء، قياس على الغضبان في المنع. العلة تشويش الذهن وانشغال القلب. طيب أين الفرع؟ الحاقن يفرح فرع وحده، أو الخائف أو الجائع. الأصل الغضبان. الحكم المنع من القضاء. الغضبان ورد فيه النص كما في حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فالعلماء قاسوا على الغضبان الخائف، يفرض أن القاضي مثلا عنده خوف، مثلا كلما حرك الباب انصرف ذهنه عن القضية كله، راح يشوف اللي بيحرك الباب من اللي بيدخل لأنه خائف، أو جائع أو عطشان أو في شدة برد أو في شدة حر، كل هذه ملحقة بالغضبان. العلة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن القضاء حال الغضب ذكر العلة؟ ما ذكر العلة. لكن العلة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي تشويش الذهن وانشغال القلب. إذا هذا النوع من القياس إيش؟ من القياس الجلي. النوع الثالث هو الذي اقتصر عليه الشيخ، أن يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، والمعنى أننا نجزم بأنه ما في أي فرق بين الفرع والأصل. يعني مثل ما مر علينا قياس الرز على البر، هل نجزم أنه ما في فرق بين الرز والبر؟ لا، في فرق. لكن القياس الجلي لا بد أن المجتهد يجزم بأن الفرع والأصل سواء في الحكم. ليس معنى هذا كلام الشيخ، لا يجي علينا يدخل علينا الآن، ليس معنى هذا أن الأصل والفرع سواء، لا، المقصود أنهما في الحكم سواء، ما بينهم فرق. مثال وغير مثال الشيخ، نأتي مثال من عندنا للتوضيح. الله جل وعلا نص على تحريم أكل مال اليتيم، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذ لو جاء إنسان وأخذ مال يتيم وأغرقه في البحر، أو جاء إنسان وأخذ مال يتيم وأحرقه، العلة واحدة وهي الإتلاف. الأكل إتلاف، والإحراق إتلاف، والإغراق إتلاف. ولهذا يقول الأصوليون إن هذا النوع من القياس من القياس الجلي، لأننا نقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ليش؟ لأن اليتيم خسر ماله. هل في فرق بالنسبة لليتيم المال أكل ولا أحرق ولا أغرق؟ ها؟ كل واحد. هذا معنى الجزم والقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. نشوف مثال الشيخ يقول: فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله. يقصد بكماله أنه يقطع ويجزم بنفي الفارق بين الفرع والأصل. قال: كقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن، الآية ذي فيها قراءتان، قراءة كقراءة حفص عن عاصم بضم الهمزة فإذا أحصن، ومعناها تزوجنا حرا، يعني تزوجت الأمة حرا. وفيها قراءة بالفتح فإذا أحصن، قراءة الفتح معناها الإسلام. إذن الإحصان قد يكون بالتزويج، إن الأمة تتزوج حرا، وإما أن يكون إحصانها بالإسلام. طيب، فإن أتينا بفاحشة، المراد الزنا، فعليهن يعني على الإماء نصف ما على المحصنات. المراد بالمحصنات هنا الحرائر من العذاب. العذاب الذي على الحرائر ويمكن يتنصف هو الجلد توزيع. أما قضية الرجم، صحيح أن الحرة إذا زنت وهي محصنة في زوجها أن ترجم، لكن هذا غير داخل معنى، لأن الرجم يمكن يتنصف، يقال ارجموه حتى يغمى عليه، إذا أغمى عليه تركه خلاص، هذا النص. نقول لا، الرجم ما يتنصف، اللي تنصف هو الجلد. طيب، في ذكر الآن الآية تتحدث عن من؟ عن الإمام، يعني عن الأمام. فيجي المجتهد ويقول إن الشرع نصف العلة، نصف الحكم اللي هو الجلد على الأمة بعلة الرق، لأن الله جل وعلا قابل الإماء بالحرائر، دل على أن العلة اللي نصفت العذاب عليهم ما هي؟ الرق. فيجي المجتهد يقول الرق موجود بالذكر، يعني بالرقيق، فإذا زنى الرقيق ينصف عليها العذاب، فإذا جلدنا الرقيق 50 جلدة ما عندنا دليل على هذا إلا القياس على الأمة، لأن الأمة ثبت تنصيف الحد عليها في نص القرآن، والعلة هي الرق. فإذا كان الرق موجودا في الرقيق وهو الذكر ينصف عليه العذاب عن طريق القياس، وهذا يعتبر من القياس إيش؟ الجلي. يقول: فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما، فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما. إيش يقصد الشيخ بالكلام ذا؟ الآن الأمة إما مزوجة أو غير مزوجة، أعلى حالاته أن تكون مزوجة، وأدنى حالاته أن ما تكون مزوجة. فاللي ذكر الله الزواج أو عدم الزواج؟ الزواج. هذا معنى فذكر الإحصان الذي هو الزواج، طبعا على قراءة فإذا أحصنا، الشيخ يفسر على الآية على القراءة. فذكر الإحصان قصد به التنبيه على أعلى حالتي الأمة، على أعلى حالتي الأمة. طيب، ليش المؤلف يقول الكلام ذا؟ قال لك يقول الكلام ذا خشية أن يقال إن الآية لا مفهوم منطوق، منطوقه أن الأمة إذا تزوجت تجلد، وإذا ما تزوجت ما تجلد. قال لك لا، مو بهذا المقصود، الأمة تجلد مطلقة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. إذا كانت تجلد متزوجة فمن باب أولى إن تجلد إذا كانت غير متزوجة، فالله جل وعلا نبه بأعلى الحالتين على إيش؟ على أدناهما. فإذا كانت تجلد في أعلى الحالتين اللي هو الزواج، مع أن الحرة إذا كانت متزوجة ما تجلد، ترجم، لكن هذه إذا كانت تجلد وهي متزوجة فلا أن تجلد وهي غير متزوجة من باب أولى. وهذا على رأي الجمهور من أهل العلم الذين يقولون إن الأمة تجلد سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. من استفيد هذا؟ قالوا لما أن الله نص على أن تجلد إذا كانت متزوجة وهي أعلى الحالات، دل على أن إذا كانت غير متزوجة تجلد من باب أولى. فأرجو أن تكونوا فهمتم عبارة مؤلفنا. فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها، يعني أعلى حالتي الأمة. طبعا الأمة ما لا ذكر، لكن اللي له ذكر الإمة، الإمة، لأن هنا اللي الآية تتحدث عنه، فإذا أحصن فإن أتينا فعليهن، لكن الشيخ عبر بالمعنى وهو الأمة. قال: وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، فينبغي أن يلحق العبد بها، يعني بالأمة، في نقصان الحد، ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة. هذا المثال الذي قلت لكم، لأن الإسكار يؤدي إلى هذا، الطرب والمرح وإلى آخره، والشدة، الشدة هذه كما قلت لكم في أول تعريف القياس، إن الخمر أول ما يحصل أنه يغلي ويشتد ويقذف بالزبد. يعني هو إذا وضع مثلا في قدر مثلا تمر وصب عليه ماء وغطي وترك مدة، إذا فتح الغطاء يكون قد غلى واشتد وبدأ يقذف بالزبد. هذا دليل على الإسكار. انتهينا الآن من القياس الواضح. قال: وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه. ومعنى قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما، وشبهه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به. أصل الشبه لا بد منه كل قياس، ولا لا؟ لا بد أن الفرع يشبه الأصل. لكن تسمية هذا النوع قياس الشبه مجرد اصطلاح للأصوليين. قياس الشبه مثل ما ذكر الشيخ هو أن يتردد فرع بين أصلين. اللي يا إخوان القياسات اللي راحت ما عندنا إلا فرع واحد وأصل واحد، لكن الآن اتسعت الدائرة. الآن عندنا فرع واحد يتجاذبه أصلان، فنحن سننظر الفرع، يعني ما أقوى شبهه؟ هل هو بالأصل الأول أقوى أو بالأصل الثاني أقوى؟ فيها المثال الذي يتداوله الأصوليون، يقولون الرقيق العبد المملوك يشبه الحر من جهة، ويشبه المال، وبعضهم يقول يشبه البهيمة من جهة. العبد إذا رأيت أنه مثلا توفيرا للوقت عبارة الشيخ يشبه الأحرار من حيث التكليف، يصلي هو ويصوم وكلف مثل الفرد، ووجوب الحدود مثل ما مر قبل قليل، لو زنى يقام عليها الحد، والقصاص لو قتل الرقيق حرا يقتص منه، وملك الأبضاع عندكم الهمزة مكسورة تحت غلط هذا، وملك الأبضاع اللي هو جمع بضع مثل قفل وأقفال، والمراد بملك الأبضاع الزواج، يعني لأن البضع هو الفرج كناية عن الزواج، وملك الأبضاع يعني أن العبد يتزوج مثل الحر، والطلاق الرقيق يطلق مثل الحر، إلا أنه ماله إلا أن يطلق طلقتين فقط ما يطلق ثلاث، خلاف الحر يطلق ثلاثا. إذا الآن في شبه بينه وبين الحر، في شبه بينه وبين الحر. إذا جينا للمقابل قال: ويشبه البهائم حيث، من حيث من حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف. نعم هو الآن أشبه البهيمة من جهة أنه مملوك، اللي عنده عبد مثل اللي عنده أبقرة يقدر يأخذ يد العبد يطلع بالسوق يبيعه، مثل ما يأخذ يد أبقرة ولا رقبته يطلع بالسوق يبيعه، إذا مملوك. طيب لو أتلف، لو أتلف يضمن بالقيمة، قال للي أتلفه تعالى أنت أتلفت العبد، العبد هذا قيمته 10,000 دينار مثلا، مثل لو أن البقرة هذه أتلفها إنسان مثلا صدمة سيارة، فيها هدية، هي هدية، هي لا فيها إيش؟ القيمة. إذن العبد مثل البهيمة مضمونا بالقيمة في الغصب لو تلف عند الغاصب، ومضمون بالإتلاف لو إنسان تعدى عليه، فيلحق بأكثرهما شبها به. قال العلماء: وقد تأملنا فرأينا أن شبهه بالمال أو بالبهيمة أكثر فأخذ حكمها. هذا معنى قياس الشبه، أن يتردد فرع، يا إخوان ما هو الفرع؟ الرقيق، نعم العبد، بين أصلين، الحر والبهيمة أو المال، له شبه بكل واحد منهما، تبين الشبه، وشبهه بأحدهما أكثر، يعني هذا هو الغالب. القياس الشبه ما يصير على حد سواء، ترجح، بل إن المجتهد مطالب أنه يرجح واحدا على الآخر. فما الحكم؟ فيرد إلى أكثرهما شبها به. قال: وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث. خليكم معي، شوفوا العبارة كيف. وكاستدلالنا في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث. وين الأصل؟ وين الأصل الآن؟ هذه العبارة يبدو هي فيها ركاكة، طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث. هذه العبارة فيها ركاكة من جهة، وفيها نقص من جهة أخرى، لأن الأصل ما ذكر هنا، ما في أصل، ذكر الفرع والطهارة كذا، وذكر الحكم اللي هو الترتيب، وذكر العلة اللي هي إفسادها بالنوم والحدث. وبعد الرجوع إلى عدد من كتب الأصول اتضح أن القياس كالآتي: قياس الطهارة على الصلاة في وجوب الترتيب، والجامع بينهما أن كل منهما عبادة تشتمل على أفعال متغايرة، وكل منهما عبادة يفسدها الحدث. يبدو أن هذا هو الصواب في سياق الكلام. فالطهارة أصل، والصلاة فرع، والإفساد بالحدث الترتيب، ترتيب حكم، وإفسادها بالحدث وكونها أفعال متغايرة هذا هو العلة. هنا ما اتضح المثال على التعريف المتقدم، لأننا اشترطنا في التعريف المتقدم أن يكون عندنا أصلان، فلعل الشيخ هنا انتقل إلى التعريف الثاني لقياس الشبه، وهو أن يجمع بين الأصل والفرع بعلة هي ليست بعلة واضحة، وإنما هي مجرد شبه. الآن يا إخوان، قياس، يعني قولنا أنه يجب الترتيب في الوضوء، لأن الوضوء أفعال متغايرة، وجه ويدين ورجلين إلى آخره، قياسا على الترتيب في الصلاة، لأن الصلاة فيها أفعال متغايرة، وبجامع أن كل منهما يفسده الحدث، إذا أحدث بعد الوضوء بطل وضوءه، وإذا أحدث في الصلاة بطلت صلاته. هذه العلة الآن ما هي علة واضحة، هذا مجرد شبه بسيط بين الصلاة، بين الترتيب وبين الصلاة. ولهذا تجد العلماء الذين يشترطون الترتيب في الوضوء يذكرون القياس هذا، فيرد عليهم المخالف ويقول إن هذا القياس ليس بقياس واضح، لأنك الآن عللت لي، ما عللت لي بعلة، أنت عللت لي بحكم، لأن قوله إن طهارة يبطلها الحدث كلمة يبطلها الحدث ما هي بعلة، هذه حكم من الأحكام الشرعية. والحكم إذا جال القياس ولا سيما قياس الشبه يضعف جانب العلة، يضعف جانب العلة. المقصود بهذا أن هذا المثال على حسب ما ذكر الشيخ قد يخرج على المعنى الثاني، على القياس، المعنى الثاني لقياس الشبه، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم، مع الاعتراف، شوف الكلمة دي، مع الاعتراف بأن هذا الوصف ليس علة للحكم. فهمتوا؟ إذا كان يعترف الآن أن الوصف اللي أعطانا الآن ما هو علة للحكم، إنما هو مجرد شبه، إذا ما يصلح القياس. ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في قياس الشبه، هل يصلح أن يكون دليلا في الأحكام الشرعية أو لا؟ الشيخ هنا رحمه الله مشى على رواية في المذهب عند الحنابلة أن قياس الشبه حجة ويستدل به. لماذا؟ يقول لأن قياس الشبه يثير ظنا غالبا في ثبوت الحكم، والعمل بالظن الغالب نعم جائز في الشريعة الإسلامية، جائز في الشريعة الإسلامية. هذه وجهة نظر الذي يرى أنه حجة. القول الثاني أنه ليس بحجة، يقول لأنه ليس بين الأصل والفرع إلا مناسبة، إنما هي مجرد أوصاف ما تصلح أن تكون علة. يعني كوننا نقول الحر كالعبد في أنه يصلي يصلح؟ لا، ما يصلح، هذا ما يبنى عليه حكم شرعي. يا إخوان لو سمحتم، الوصف عند الأصوليين بباب القياس نوعان، واحد يسمى وصف مناسب، وهو الذي نعلم أن الشريعة بنت عليها الأحكام، مثل السكر مناسب لتحريم الخمر، خشية تفويت الجمعة مناسب للنهي عن البيع، الصغر مناسب للولاية على مال الصغير، هذا إيش يسمى؟ وصف مناسب، وهو ما علم من أحكام الشريعة أنه ترتب عليها وتبنى عليه الأحكام. النوع الثاني يسمى الوصف الطردي، الوصف الطردي الذي لا يعلم أن الشريعة رتبت عليه حكمة. فلو قيل مثلا تقطع يد السارق لأنه طويل القامة، إيش يسمى لأنه طويل القامة؟ وصف طردي، ما علم أن الشريعة رتبت عليه حكم. هكذا بالنسبة لنا، هل نقول أن العبد أنه يشبه الحر لأن كل واحد منهم يصلي ولا كل واحد منهم يصوم؟ فاللي ما يرون قياس الشبه يقولون الأوصاف اللي قلتوا لنا بين الفرع وبين الأصل والفارع كلها إيش؟ أوصاف طردية، ما علم أن الشرع التفت إليها في تقرير الأحكام. واضح قياس الشبه أو لا زال مشتبها؟ طيب، وأصول الفقه، جاء الآن تعريف أصول الفقه، عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها. المراد بأدلة الفقه يا إخوان أدلة الفقه الإجمالية، وهي القواعد والأدلة العامة التي يتوصل بها إلى الفقه. فإذا قيل أصول الفقه يعني أدلة الفقه، لكن يا إخوان أدلة الفقه نوعان، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فإذا قيل الأمر للوجوب هذا دليل إجمالي، لأنه يقصد جميع أوامر الأوامر اللي في الكتاب والسنة كلها للوجوب. طبعا للوجوب إذا ما وجد صارف، يجب العمل بالعام على عمومه إذا لم يثبت تخصيصه، هذا دليل. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه. هل أنا الآن ذكرت مسألة جزئية ولا لازلت في الأدلة العامة؟ لازلت في الأدلة العامة، لكن إذا قلت قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يدل على وجوب إقامة الصلاة، هذا إيش يسمى؟ دليل تفصيلي. فالأدلة التفصيلية هذه مهمة الإجمالية، هذه مهمة الأصولي. والأدلة التفصيلية كما سيأتي تفصيلية، هذه مهمة الفقيه. ولهذا الشيخ قال عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها، دون غيرها. الأدلة التي ما تتعلق بالفقه لا تدخل في أصول الفقه. فمثلا لو جبنا الأدلة العقلية مثلا، ما لها علاقة هذه بأصول الفقه. الذي يعنى به في أصول الفقه هو أدلة الفقه، والمراد بأدلة الفقه الأدلة التفصيلية، لا، المراد بها الأدلة الإجمالية والقواعد العامة والأدلة العامة التي يقعدها الأصولي ويعطيها الفقيه لأجل أن يشتغل بها. ولهذا ما تذكر الأمثلة والأدلة الجزئية بأصول الفقه إلا لقصد إيش؟ التمثيل، إلا لقصد التمثيل أنه يعني يمثل بها. والفقه في اللسان يعني في اللغة الفهم، من قولهم فلان فقه قولي أي فهمه، ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا واضح في أن الفقه في لغة العرب معناه الفهم، كل من فهم شيئا فهو فقيه، لكن فقيه اصطلاحا لا، حتى الجاهل الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه، ها، لو إنسان قال له كلامه قال أنا فهمت، يصح أن يقول له أنت فقيه ما شاء الله، ها، يصح أن يقول له أنت فقيه. فقيه من أي جهة؟ من جهة اللغة، لأنه فهم الكلام. فالفقه في اللغة معناه الفهم، أي فهم. لكن الفقيه في الاصطلاح أو الفقه في الاصطلاح قال العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، من حظر وإباحة وندب وكراهة. العلم بأفعال المكلفين، يعني العلم بأحكام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع والعقود والجنايات، هذه كلها من أفعال المكلفين. وليش الشيخ قال بأفعال؟ قال لك حتى تخرج الأمور الاعتقادية وحتى تخرج الأمور السلوكية اللي هي الأداب والأخلاق. فهذه معرفتها فقه في اللغة، ولكنها ليست فقها في الاصطلاح. ولهذا اللي يشتغلون بأمور العقائد ما يطلق عليهم أنهم فقهاء. ولهذا تجد في الجامعات يقول لك قسم الفقه وقسم العقيدة، اللي في العقيدة هم يفهمون، لكن اصطلاح إن عملهم هذا ما يسمى فقه في الاصطلاح. اللي يسمى فقه في الاصطلاح هو اللي يتعلق بأفعال المكلفين، اللي له عناية بالتأليف بالآداب والأخلاق ما يسمى فقيه بالمعنى الاصطلاحي، إنما هو فقيه بالمعنى إيش؟ اللغوي. فتبين لنا أن الفقه في اصطلاح العلماء أنه خاص بالأفعال، الأمور الاعتقادية لا تدخل في الفقه اصطلاحا، والأمور السلوكية الآداب والأخلاق ما تدخل. ولهذا لو تصفحت كثيرا من كتب الفقه مثل مثلا مثل الزاد أو مثل دليل الطالب من أوله إلى آخره ما تجد ذكر لما يتعلق بالعقائد، ولا تجد ذكر مثلا لما يتعلق بالآداب والأخلاق والسلوك. تجد أن الكتاب من أوله إلى آخره يتحدث عن الأحكام العملية عن الفعلية. هذا معنى قوله العلم بأفعال المكلفين الشرعية. قوله العقلية دون العقلية هذا في الواقع ما له داعي، لأن الشيخ لما قال الشرعية خرجت العقلية وما في بابها، لكن لعل الشيخ ذكر قوله دون العقلية، نعم أقول قصد زيادة التوضيح. من حظر يعني ما يتعلق بالمحرمات العلم بها فقه، وإباحة وندب وكراهة، هذا معنى الفقه. آخر نقطة في موضوعنا قال والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. الحد كما كنت ألمحت لكم والتعريف بمعنى واحد، الحد والتعريف ويمكن الضابط بمعنى واحد. لو قيل مثلا عرف كذا اذكر حد كذا المعنى واحد. وموضوع الحد ليس من مسائل أصول الفقه، إنما هو من مقدمات علم الأصول وغيره من العلوم الأخرى، فهو ليس من المسائل الأصولية. لكن كما قلت لكم في الليلة الماضية إنه برز في هذا الكتاب عناية المؤلف بالضوابط، كل التعريفات اللي مرت علينا كل الحدود. قلت لكم أنا أنه ذكر في هذا الكتاب ما يقرب من 100 تعريف، ولهذا تلاحظون من درس اليوم مع أمس واليوم كل نمر على تعريف، تعريف تعريف المجمل، تعريف النسخ، تعريف كذا. فهنا جاء لتعريف الحد. يقول والحد هو الجامع لما فرقه التفصيل. معنى الجامع يعني الجامع لأفراد المحدود، معنى الجامع يعني الجامع لأفراد المحدود. المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. نأتي بمثال. لو قلنا مثلا اذكر حد الهبة، فقلنا في تعريف الهبة وقال المسؤول الهبة تمليك في الحياة بلا عوض، تمليك في الحياة بلا عوض، هذا تعريف الهبة. هذا التعريف جمع لنا أفراد المحدود، تمليك في الحياة بلا هبة. وكان الأصل أن يقال مثلا الهبة تمليك، الهبة في الحياة، الهبة بلا عوض، لكن هذا التعريف جمع الأفراد كل جميع. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية قال المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. فلما قلنا الهبة تمليك خرجت العارية، العارية لما تعير إنسان مثلا كتابا هل هو تمليك؟ لا، إذا رجع لك الكتاب. لكن لو أهديت لإنسان كتابا تقول لك أخذ الكتاب هذا هدية إن شاء الله بعد أسبوع ترجعه علي، ها؟ أو هبة، يقول لك لا هذا في تناقض، كيف يصير هبة ورجع عليك؟ هو عارية أنا رجع عليك، أما هبة لا ما والله تشوفه خلاص هبة، وأنا قبضته والهبة تلزم بعد بالقبض كذا. فإذا كلمة تمليك إيش طلعت؟ طلعت العارية. في الحياة خرجت الوصية، لأن الوصية تمليك، ولكن متى؟ بعد الحياة، يعني بعد الموت، بعد الموت. إذن طلعت الوصية. بلا عوض خرج البيع، لأن البيع تمليك وفي الحياة ولكن بعوض، يعني البائع يعطي المشتري السلعة ويأخذ الثمن. إذن الآن عندنا الآن المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. يعني لو قلنا في الهبة تمليك ما تدخل معنى الوصية ولا لا؟ تدخل. لو قلنا تمليك يدخل معنى البيع، إذا طلعنا الأشياء ذي بزيادة القيود. ولهذا يقول علماء الحدود وعلماء التعريف كل ما كثر الداخل كثرت المشترزات، لأنك تطلع على أشياء ذي كلها، وكل ما كانت الأشياء اللي تدخل عليك قليلة صير المشترزات إيش؟ قليلة. ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة. كانت من عندي محدة، وهي غلط يعني مفعول ثاني. والعقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة المحظور. إذا التعليلين ذولي، التسميتين ذولي وين يروحن؟ الكون التعريف يمنع من دخول غير المعرف، يمنع من دخول غير المعرف. فأنا عرفت الهبة منعت أنه يدخل البيع، وتدخل الوصية، وتدخل العارية. في تعريف آخر فيه اختصار يقول الحد هو ما يميز الشيء عن غيره. الحد هو ما يميز الشيء عن غيره. وفي تعريف ثالث يقول الحد ما أحاط بالمحدود فمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو منه. نكتفي بهذا القدر. الله سبحانه وتعالى أعلم.